بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد وصلنا في اللقاء السابق بل انتهينا من ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة. وحديثنا أو درسنا اليوم سيكون في الباب الذي يليه، وهو باب ارتياد المكان الرخوي وما يكره التخلي فيه وما بعد ذلك، ما نزال في الآداب المتعلقة بقضاء الحاجة. نعم، تابع عند ذلك. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب ارتياد المكان الرخوي وما يكره من التخلي فيه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب حائط، فبال وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. رواه أحمد وأبو داود. وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: ومن لاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. رواه أبو داود وابن ماجة وقال هو مرسل. وعن عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. رواه الخمسة. لكن قوله ثم يتوضأ فيه لأحمد وأبي داود فقط. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى خمسة أحاديث في موضوع ارتياد المكان الرخو ونحو ذلك لقضاء الحاجة. أولها فيما ذكره الشيخ حديث أبي موسى قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جانب حائط فبال وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله. في رواية المقصود يرتد لبوله مكان الرخو. هذا الحديث وإن كان فيه ضعف الحديث، أولا ما معنى دمث؟ الدمث المكان السهل اللين الرخو، واختياره والحث على اختياره في أثناء قضاء يعني فراغ البول بسبب لأجل ألا يتناثر البول فيعود إلى الإنسان في ثيابه أو بدنه فينجس. فهذا من الآداب المطلوبة، بل الواجب على الإنسان أن يحرص على ألا يعرض نفسه للنجاسة بسبب من الأسباب، وهذا منها فلا يعني يعمد إلى مكان صلب فيبول فيأتي الرذاذ فيعود إلى ثوبه أو بدنه. قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبتاد مكان ما ذهب إلى مكان رخو دمث أو دمث يعني رخو، ثم قال فليبتد يعني فليختر أو يبحث عن مكان رخو حتى يعني مناسب، قد يكون رخوا أو بعيدا أو يعني بحيث لا يرجع ولا يتناثر الرذاذ والنجاسة عليه. فهذا الحديث يدل على أنه ينبغي لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد إلى مكان لين لا صلابة فيه ليأمن من رشاش البول ونحوه. الحديث فيه ضعف لأن فيه راوي مجهول رواه أحمد وأبو داود، وفيه راوي مجهول عن الصحابي، والحديث الذي فيه راوي مجهول ضعيف من حيث سنده، لكن معنى هذا الحديث صحيح وهو وجوب التنزه من البول. في أحاديث وردت في وجوب التنزه من البول، ومنها حديث ذلك الرجلان أو القبران اللذان مر عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنهما لا يعذبان، قال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير يعني في كبير بعض أهل العلم قال في كبير التحرز منه، أما أحدهما قال صلى الله عليه وسلم أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وهي من الكبائر، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. ها؟ فانظر كيف الوعيد الشديد حيث اقترن عدم التنزه من البول بالمشي بالنميمة، والنميمة المشي بالنميمة من الكبائر من أكبر الكبائر من الكبائر، ففيه النهي عن تعرض الإنسان للنجاسة. وهذا الحديث أيضا فيه أمر بالابتعاد عن ما يسبب النجاسة في حال قضاء الحاجة من بول ونحوها. نعم. أما الحديث الآخر هو حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. الجحر ما هو الجحر؟ حفرة التي تحفرها السباع والبهائم ونحو ذلك، يعني جحور التي تكون في الأرض. نهى أن يبال في هذه المواضع. فقالوا لقتادة وهو راوي الحديث قتادة بن دعامة السدوسي التابعي، سألوه ورواه عن عبد الله بن سرجس الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا سألوا قتادة ما البول في الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. وهذا أحد التعليلات، هذا أحد التعليلات للنهي عن البول في الجحور، يعني في حفر البهاء الدواب والسباع ونحو ذلك، ممنوع منهي عنه نهي كراهة حتى لا يتأذى الشخص بسبب ذلك، بل وقيل حتى لا يؤذي غيره، لا يؤذي تلك البهائم الحيوانات التي في تلك الجحور. ويقال إن أحد الصحابة بال في جحر فأصيب ب من الجن الذين كانوا فيه فمات، سعد بن عبادة، وقيل فيه يعني لما توفي يعني بعد ذلك الحادث مباشرة سمع هاتف يقول نحن قتلنا سيد الخزرجي سعد بن عبادة، قتلنا رميناه بسهم ولم يخطي فؤاده، وسبب أنه قال في جحر ومن ليلته مات، فنهي عن ذلك. والحكمة ظاهرة النهي عن منها، أولا حتى لا يتأذى الإنسان نفسه، قد يكون دابا يخرج لك، قد يكون يعني عقربا ونحوها تخرج بسرعة وأنت في وضع لا تستطيع أن تدافع عن نفسك أو لا تستطيع أن تشرد منها، قد يكون وقد يكون حشرة صغيرة من الحشرات التي تؤذيها، وقد يكون من الجن كما قيل. فالنهي عنه سواء يعني فيه مصلحة للإنسان وللحيوان، يعني فيه دفع مضرة عن الاثنين، عنك أنت لئلا تتضرر بما في الجحر قد يكون ما هو أقوى منك أو قد يكون يؤذيك من جن أو داب أو نحو ذلك، وقد يكون فيه ما هو شيء ضعيف فتؤذيك، فأنا منهي عنه، نهى عنه صلى الله عليه وسلم لذلك. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. اتقوا يعني ابتعدوا، ابتعدوا عنهما اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. إذن هذا فيه نهي عن التخلي اللي هو قضاء الحاجة، قضاء الحاجة في طريق الناس أو في ظلهم. وسماه الرسول، سماهما الرسول صلى الله عليه وسلم اللاعنين، بمعنى أنهما سببا، سببا اللعن، سببي للعن. لأن الذي يتعمد أن يقضي حاجته يعني في ظل الناس أو في طريقهم يتسبب في أن الناس يلعنونه ويسبونه ويشتمونه، لأنه يوقع هذه القاذورات في ظلهم أو في طريقهم. فسماها الرسول عليه الصلاة والسلام، سماهما اللاعنين مجازا باعتبار أنهما سببا للعن، سببا للعن، فاللعن والسب والشتم، فيعرض نفسه لذلك. إذن ففيه نهي عن هذا. ولماذا؟ الحكمة، أولا هذا أذى وضرر يلحقه فيسبوه، يسبوه الناس ويلعنونه. والشيء الثاني أيضا، بل هو الأصل الأول الذي نهي عنه، هو أنه يؤذي الناس في ظلهم وفي طريقهم، فيوقعهم في حرج يمتنعون عن الظل أو قد يقعون في النجاسة، وإذا ساروا في الطريق وقعوا في النجاسة، وفي نفس الوقت يسبونه ويشتمونه ويلعنونه، فيعرض نفسه لهذا، لهذا المحذور. نعم. والمراد بالظل هنا مسألة لابد أن ننبه لها. الظل المنهي عن طبعا في الصحراء في الخلاء، يعني الإنسان يبحث عن ظل، وقد يكون فيه أشجار كثيرة، وقد يكون فيه أشجار مثمرة، وقد يكون فيه أشجار مخصصة مهيئة للناس يستظلون، يعني مهيئينها ليستظلوا فيها. فالمقصود بالظل هو ما أعد لهذا الظل الممنوع النهي فيه، الذي أعد للاستظلال به، شجرة مهذبة معينة أو أشجار مهذبة كذا مهيئة للناس يستظلوا فيها ويحتاجونها. أما عامة الشجر، ما من شجرة إلا ولها ظل، ها إلا ولها ظل، فليست يعني عامة الشجر أو كثير من الشجر تجد ما تحته لا يصلح لأن يجلس الناس تحت بسبب الأشواك وبسبب كذا إلى آخره. هذا ليس منهيا عنه، المنهي عنه هو ما كان أعد للاستظلال أو ما كان صالحا لأن يستظل الناس به، لا سيما الذي قريب من الطرقات أو ونحو ذلك. هذا الكلام قاله أهل العلم لأنه ورد في حديث سابق معنا، كما رأينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستتر بحائش النخل، بحائش النخل، وكونه يستتر بحائش النخل معنى أنه كان يقضي حاجته في حائش النخل، والنخل له ظل، له ظل. فعلى القول بأنه كان يقضي حاجته في داخل هذه النخلات أو هذا النخل، طبعا قال لازم الأمر أنه يكون تحتها في ظلها. ومن فلهذا قالوا أن الظل المنهي عن قضاء الحاجة فيه الذي يسبب لعن الناس وسبهم وشتمهم هو ذلك المعدل للاستظلال. أما يعني ما لم يكن معدل للاستظلال ولا يحتاجه الناس كثيرا فليس منهيا عنه. والأولى بالمسلم أن يحرص على ألا يضر غيره. فإذا توقع أو ظن أو غلب على ظني أن هذه الشجرة يحتاجها إنسان أو حتى دابة تستظل بها ونحو ذلك، فلا يقضي حاجته فيها وليبتعد عنها. وهذا ليس خاصا بالأشجار، بل بكل ظل، بكل ما هو معد يعني كظل أو ما كان يمكن أن يستظل به. يعني ولو كان مثلا يعني شخص يعني شيئا شاخصا قائما له سقف أو شبه سقف يمكن أن يستظل به، فلا يحمد إليه ويؤذي الناس. ونشاهد كثيرا وخاصة في الطرقات الطويلة ونحوها، بعض الناس هداهم الله يأتي إلى أماكن يعني فيرتاح هو فيها، يرتاح ينزل ويعني هو وعائلته أو نفسه أو هو مجموعة الذين معه، ومع هذا يتركون الفضلات وكذا والقاذورات وإلى آخره، فكأنه يعد لهم هم فقط. يعني ما توقعوا ما تصوروا أنه سيأتي شخص آخر بعدهم ويحتاج إلى هذا المكان، يحتاج إلى. لو أن الإنسان تصور نفسه موقف غيره أو غيره في موقفه هو وأنه يحتاج إلى هذا المكان، هل يفعل ذلك؟ وهذا نشاهد أيضا مع كل أسف فيما هو معد فعلا التلويح على الناس وللنزهة وكذا، يعني الحدائق العامة، المنتزهات التي يعملها الحكومة أو الشركات أو غيرها، يعني مهيئة للاستفادة منها، ليست أشجار برية بل مهيئة للناس يعني تخرج فيها وتتفسح وكذا، فيأتون ويدعون القاذورات والزبائل ونحوها بعد في أماكنهم، وهذا من أذية الناس التي لا ينبغي الإنسان أن يقع فيها. وكذلك الطريق، لا ينبغي للإنسان أن يعمد إلى الطريق أن ويقضي حاجته فيها، لأنها لما في ذلك من أذى الناس والضرر بهم. أما حديث أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد، وقارعة الطريق، وقارعة الطريق والظل. عرفنا قارعة الطريق يعني ما تقرعه الأرجل والنعال، يعني وجه الطريق، يعني هذا طريق منهي عن قضاء الحاجة فيه، وقد رأينا في الحديث السابق. وكذلك الظل. وأما الموارد فهي موارد الناس التي يعني طرق المؤدية إلى مياههم، إلى المياه ونحوها التي يردونها، يردون عليها بمواشيهم ونحوها، كل ذلك منهي عن القضاء الحاجة فيه. أو الحديث وإن كان مرسل، والمرسل يحتج به أهل العلم في مثل هذه الأحكام. نعم. وأما حديث عبد الله بن المغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه، لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه. هذا حديث صحيح رواه الخمسة، لكن قوله ثم يتوضأ فيه لأحمد وأبي داود، وهو الحديث صحيح إن كان قال الترمذي عنه غريب، قد أخرجه ضياء المقدسي في كتابه المختار من الأحاديث الصحيحة. أما هو المستحم، مستحم مكان الاستحمام، يعني مكان الاستحمام وهو مكان الاغتسال، وسمي مستحما لأن في الأصل كان يعني يغتسل فيه بالماء الحار من الحميم، الماء الحميم هو الماء الحار. فغالبا الحمامات، هذا اسم الحمام الذي جاءنا في الجزيرة العربية وفي غيرها وكذا انتشر، ما كانوا يعرفونه في الجزيرة، إنما كان في بلاد الشام وغيرها حمامات مخصوصة اللي يسموها في البلاد غير العربية السونة ومسونة، وجاءت الآن في بلاد المسلمين. أصلا يستعمل فيها الماء الحار، والماء الحار يسمى الحميم، وسميت مستحمات لهذا. وأطلق هذا الاسم على كل مكان يغتسل فيه، معدل الاغتسال فيه، سواء كان الماء فيه حارا أو باردا. ولهذا يقال لك الحمام الآن حمام لكذا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يبول الإنسان في ما يعني في ما يستحم فيه. ليش؟ علل، جاء ورد التعليل، قال: لأن عامة الوسواس أو الوسواس منه. إذا كان مكان مبلط أو مجهز وكذا إلى آخره، فيقع فيه البول ثم يأتي ويغتسل تحته، ألا يعني يغلب على ظنه أو يظن أن رشاش وذرذاذ الماء الذي وصل ماء اختلط بالبول ورجع إلى جسمه بقي، يعني أصابته نجاسته، ألا يحصل وسواس من هذا؟ قال: فإن عامة الوسواس أو الوسواس، الوسواس يعني الشيطان، أو الوسواس يعني ما يعني يدور في النفس من عمل الشيطان أيضا، ومما يعني تتخيله النفس، فسيستمر في وسواسه، ومهما اغتسل سيخرج وهو يشك أنه أن بجسمه أو بجسده نجاسة، فنهى عن ذلك. ونحن الآن في حياتنا في عصرنا الحاضر الآن، الحمامات كانت قديم ما يذهبها الناس إلا في يمكن في السنة مرة أو كذا إلى آخره. الآن داخل البيوت كل يوم أنت تدخل تتوضأ أو تغتسل في بيتك، وبيتك شبيه بتلك الحمامات التي يعني. فينبغي للإنسان أن يحرص على ألا يعرض نفسه للوسواس بفعل مثل هذا، بفعل مثل هذا. إذا تيقن أو غلب على ظنه أنه أن للبول مجرى يذهب به بسرعة ولا يعود إليه ولا ينزل الماء إلا وقد ذهب من المكان فلا بأس، ولكن يحرص على ألا يعرض نفسه للتنجس والوسواس بسببه. نعم. باب بقي حديث جابر. نعم. حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عليه الصلاة والسلام نهى أن يبال في الماء الراكد، وهذا الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي، حديث صحيح وقد سبق معنا في هناك في أحكام المياه نهى عن البول في الماء الراكد في رواية الماء الدائم، وهذا كله هذه الأحاديث كلها كما نرى في آداب يعني قضاء الحاجة، يعني لا يعرض نفسه للنجاسة فيبول في مكان صلب فيرجع إليه النجاسة، حديث الأول، ولا يعرض الناس للأذى والضرر فيبول في أو يقضي حاجته في يعني طرقاتهم وتحت شجرة مظلة أو تحت ظلهم وفي مواردهم، وأيضا من الآداب ألا يعرض نفسه لما للوسواس ونحو ذلك فيبول في مكان يخشى أو يظن أنه سيرجع عليه البول كالحمامات ونحوها، وأيضا ورد هنا النهي عن البول في الماء الدائم أو الماء الراكد، وقد ورد فيه أن نهى أن يبال في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، وفي رواية نهى مطلقا عن البول في الماء الراكد، ولماذا؟ سبق أن ذكرنا أن لما في ذلك من المضرة، خاصة إذا كان ذلك الماء قليل غير جاري، هو الراكد يعني غير جاري، إذا كان الماء قليل يتأثر بمخالطته النجاسة، أما إذا كان ماء سائلا وادي سائل أو بحر كبير أو كذا فلا إشكال فيه لأنه لا يعني تؤثر فيه النجاسة، إنما النهي عن الماء الراكد القليل، الماء الراكد القليل الذي إذا خالطته النجاسة تأثر بها. نعم. باب البول في الأواني للحاجة. عن أميمة بنت رقيقة عن أمها قالت كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل، رواه أبو داود والنسائي. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى إلى علي لقد دعا بالطست ليبول فيها فانخنثت نفسه وما شعرت فإلى من أوصى، رواه النسائي. انخنثت أي انكسرت وانثنت. نعم. هذا أيضا يعني له علاقة وصلة بمسألة قضاء الحاجة ونحوها، بما أنه نهى عن بعض الأشياء التي يكون فيها ضرر على الإنسان نفسه أو على الناس الذين يتضررون به، أيضا ذكر الشيخ هذا الحديث ليدل على أنه يمكن أو يجوز أن يعمل شيء في العادة، يعني العادة المستمرة ما يعمل، ولكنه إذا احتاج إليه أو أنه يجوز أن يفعله، وهو البول في الإناء. البول في الإناء، هل يجوز البول في الإناء؟ يعني بمعنى أنه يعني ليس أي إناء، لكن هل يجوز أن يتخذ إناء ليبول فيه سواء كان فيه ضرورة إلى ذلك وحاجة أو أنه من باب عدم يعني توفير على نفسه الوقت ونحو ذلك. حديث أمي أو أم رقيقة، هذه أميمة بنت رقيقة، فيه الجواز مطلقا، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، تقول كان لرسول الله للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سرير. نعم، يبول فيه بالليل. إذن هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، وهو أيضا قد أخرجه ابن حبان والحاكم، ورواه أبو ذر الهروي كما يقول الشيخ الشوكاني في مستدركه، وهو حديث احتج به. إذن ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له قدح يبول فيه بالليل من عيدان، يعني من نخل العيدان، هي النخلة الكبيرة الطويلة عيدان، يعني معناه إذن قدح منحوت من هذه من هذا من خشب، فكان يستعمله في الليل، طبعا ليس على كل الأحوال ولكنه كان يفعل ذلك. إذن ففيه الجواز، كلما ثبت فعله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقم دليل على اختصاصه به فهو مشروع لنا وحجة نحتج به، فهذا دليل على جواز ذلك. وحديث عائشة يؤكد هذا وإن كان خاصا بحالة المرض. حديث عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن قيل لها أو يقولون في مسألة الوصية لعلي رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى له بالخلافة أو أوصى مسألة يعني معروفة مشهورة بين الفرق من قبل، فلما بلغها ذلك تنكر هذا، هي تقول متى يقولون، بعض الناس يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي بكذا، متى الوصية؟ هذا فهمها وهذا ما علمته يعني هي، فتقول الوصية تكون عند الوفاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم توفى بين يديها، فمتى أوصى؟ اعتقد هذا الكلام، تقول متى أوصى؟ الوصية تكون عند الوفاة، ولما توفي كان بين يدي أنا ولم أسمع منه وصى، لكن الشيخ ساقه لما يدل على الموضوع الذي نحن فيه، وهو أنها قالت لقد دعا بالطست، والطست الإناء الذي يغتسل فيه ويوضع فيه الماء وتغسل فيه الثياب ونحو ذلك، قال دعا بالطست لعبولتي، معنى ذلك أنه كان متى في حال مرضه عليه الصلاة والسلام، فانخنثت نفسه، انخنثت يعني كما قال المصنف انكسرت وانثنت، بمعنى أنه أتاه حالة الوفاة فطبعا ثنى جسمه عليه الصلاة والسلام فصعدت روحه، وما شعرت يعني ما شعرت أنه مات عليه الصلاة والسلام فإلى من أوصى، تقول إذا كان هذا حاله ومات في هذه الحالة فإلى من أوصى، شاهد فيه أنها قالت دعا بطست ليبولتي، فهذا أنه كان حاصل منه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا في حالة المرض، في حالة المرض. وعلى العموم كون هذا في حالة المرض وذاك مطلق في يعني من غير تقييد بحالة المرض، إذا يجوز في حال المرض وفي غيره وفي حال الحاجة، سواء كان يعني للرجل التبيع، للمحتبس فيه أو الذي في مكان إذا قام يبعد عنه مكان قضاء الحاجة، أو حتى من باب أنه لا يريد أن مثلا يجهد نفسه وكذا، لا بأس وجائز، بما أنه يعني جاز وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو جائز، فهو جائز. نعم. باب ما جاء في البول قائما. عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا جالسا. رواه الخمسة إلا أبا داود. وقال الترمذي هو أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل قائما. رواه ابن ماجه. وعن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت فقال أدنه، فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ ومسح على خفيه. رواه الجماعة. والسباطة ملقى التراب والقمائم. نعم. هذا الباب معقود للحالة التي يعني ينبغي أو يكون عليها الإنسان في حال قضاء أو في حالة يعني التبول، هل يجوز أن يبول قائما أو لا؟ ومسألة خلافية بين أهل العلم. الأصل والقاعدة العامة أنه الإنسان يبول قاعدا، وكما رأينا في الأحاديث السابقة أن الواجب على الإنسان أن يتحرى المكان الذي لا يؤثر على نفسه، يعني يعود البول إلى جسمه أو إلى ثيابه، فلا يبول في مكان صلب ونحو ذلك، وإنما يختار موقعا رخوة. والبول جالسا أبعد ما يكون عن التعرض لنجاسة البول، وقائما فيه احتمال أن يصيبه رذاذ البول، فهل يجوز أن يبول قائما أو لا؟ طبعا كونه يبول قائما أو جالسا أو مضطجعا أو على أي حال، الحال الذي يكون فيها ليس هو المقصود لذاته، ليس هو مقصود ذات الجواز، يعني ليس، إنما المقصود المنهي عنه أو المطلوب فيه ألا يعرض نفسه للنجاسة، ألا يعرض نفسه للنجاسة. فالغالب والعادة الجارية والشيء العادي في الأمر أنه يبول جالسا، لأن في هذا الحال لا يتعرض للنجاسة في الغالب في الغالب في الغالب. وإذا بال قائما يتعرض، احتمال أقوى أنه يتعرض للنجاسة، لكن نحن هذا من حيث الوضع وتأثيره. ننظر من حيث التشريع، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ لا نقول يجوز أو لا يجوز إلا بدليل شرعي، إلا بدليل شرعي. غالب حالات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عرف عن الناس وهو يعلمه وأقرهم عليه أنهم يبولون جلوسا، لكن ورد من الأحاديث ما يدل على